خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. متابعي خزائن الرحمن، المحاضرة الثالثة في قصص القرآن. قصص القرآن هو أعظم القصص على الإطلاق، لأن الله تعالى بيّن فيه الحكم والعظات والعبر التي لا بد أن نتعلم منها في حياتنا الدنيا حتى نصل إلى الله عز وجل بما أراد وأحب. ومعنا قصة جديدة، قصة فيها من العبر والعظات ما الله بها عليم. قصة طالوت عليه السلام وبني إسرائيل الذين أرادوا أن يجاهدوا في سبيل الله تعالى، ولكنهم تقاعسوا وتباطؤوا عن نصرة دين الله عز وجل، فقص الله تعالى علينا هذا القصص العظيم. نبدأ القصة من البداية ببيان من الله عز وجل فيه الرحمة وفيه العظة وفيه أنه أراد منك أن تعتبر بما في هذه القصة من بدايتها. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هنا وقفات عظيمة. قصة هؤلاء أن هؤلاء من بني إسرائيل وقع فيهم البلاء والوباء، وكانوا بقرية يقال لها داوردان. هذه قرية في شرقي واسط في العراق، فخرجوا منها أرادوا أن لا يموتوا بهذا الوباء. وهذا الوباء كما قال أهل التفسير هو الطاعون، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أنهم بشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليعلموا أن الإماتة بيد الله عز وجل لا بيد غيره، فلا معنى للخوف ولا معنى لاغترار المغتر، لأن هذا كله بيد الله عز وجل. وجعل الله تعالى هذه الآية مقدمة لأمره تعالى لهذه الأمة بالجهاد في سبيل الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن لفظة واحدة أتت في هذه الآية، نحاول أن نستعرض ما فيها من العظات. في قوله عز وجل: ألم ترى. ألم ترى كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير هي رؤية القلب، يعني أخذ العبرة والعظة وانتبه لأمر هؤلاء واعتبر من فعلهم، وهذا فيه بيان رحمة الله عز وجل. اعلم رحمني الله عز وجل وإياك أن رحمة الله تعالى واسعة. قال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال الله عز وجل: إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، لا تنفك عن الله تعالى، أزلية أبدية. الله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا كما بين صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من هذا السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تفعل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. سبحان الله، انظر وتأمل إلى عظيم رحمة الله عز وجل. الله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا، انظر إلى رحمة الأم بأطفالها، فالله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: رحمتي غلبت غضبي. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. سبحان الله، فالله تعالى رحيم، رحمته بكل المخلوقات. الله تعالى من رحمته أيها المسلمون أنه سبحانه هدانا بكيفية المعيشة، بل هدى المخلوقات بأسرها كيف يعيشوا، كيف يأكلوا، كيف يشربوا، كيف يتناكحوا. سبحان الله العظيم، انظر إلى الفرخ الصغير الذي يكون وليدا منذ لحظات، كيف يفتح فاه ناظرا منتظرا طعامه من أمه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فهذه هي رحمة الله عز وجل. ولكن نريد أن نبين ونسلط الضوء على رحمة الله عز وجل في قصص القرآن، لأننا نتكلم في هذا الباب. فما هي رحمة الله عز وجل في قصص القرآن؟ الحق أن هذا كثير. منه مثلا أولا أن الله تعالى قال: ألم تر في كتابه أكثر من 30 موضعا في كتاب الله عز وجل، وهذا مصداق قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذه من رحمة الله أن الله عز وجل يبين لنا أمة الإسلام، بل يبين للناس جميعا كيف يكونوا على نجاة، كيف يصلوا إليه، كيف يكونوا على صلاح وتقى. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالله تعالى بيّن في كتابه الحلال والحرام، قال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الزنا وحرم شرب الخمر. سبحانه جل في علاه، بل قال عموما: ويحرم عليكم الخبائث. سبحانه يبين الذي يكون به صلاح العباد لأنه هو أعلم بصلاحهم. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه جل في علاه، من رحمة الله تعالى في كتابه أن الله تعالى أرسل إلينا الرسل. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. سبحانه وتعالى، فهذا كله من بيان رحمة الله عز وجل في قصص القرآن، بأنه يبين للناس كيف يتقون، يبين للناس كيف يصلون إليه، يبين للناس الحلال من الحرام، الخير من الشر، حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. قال الله عز وجل عموما أيضا لبيان رحمته تعالى أن الناس يأخذوا الأسوة من الأخيار الصلحاء، قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من رحمة الله تعالى في قصص القرآن ذكر أقوال أهل الإيمان وذكر أفعالهم حتى يأتسي بهم الناس. قال الله عز وجل حكاية عن مؤمن آل فرعون: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، إلى آخر الآيات. وحكى الله تعالى لنا قصة صاحب ياسين، هذا الرجل الذي خرج من بلاد بعيدة يريد دين الله عز وجل، بل إنه دعا قومه حيا وميتا لما مات، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فدعا قومه حيا وميتا. هذا يزيد الداعية إلى الله عز وجل إيمانا، يزيده قوة، يزيده صلابة، يقينا في أن الله تعالى سينصر هذا الدين حتى وإن مات، حتى وإن لم يسمعه أحد. انظر وتأمل ماذا قال الله تعالى لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ما كان معه أحد، لكن الله تعالى لما أمره فاستجاب أسمع جميع المخلوقات هذا الأذان وهذا النداء الذي كان من إبراهيم عليه السلام. أيضا من بيان رحمة الله عز وجل في قصص القرآن بأنه يبين لك قصص الهالكين حتى تعتبر من فعلهم وحتى لا تكون على طريقتهم. مثال ذلك مثلا قصة قارون، هذا الرجل الذي أوتي مالا وعتادا وقوة بشرية وقوة في كل الأحوال، حتى أن الله عز وجل قال: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إيش قال هو؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. فخسف الله تعالى به الأرض. فرعون الذي وقف موقفا عظيما وقال أنا ربكم الأعلى، فأخزاه الله تعالى في اليم، فقال عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. من رحمة الله تعالى في هذه القصة أيها الأحباب بيان معان كثيرة، أهمها أن الموت بيد الله عز وجل لا بيد غيره، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة، فانتظروا معنا. بيان معان عظيمة منها أن الموت كما قلنا بيد الله عز وجل لا بيد غيره، وأن القدر كله خير وأنت لا تدري لكنه خير لك، فلا بد أن تعتقد يقينا في أن أقدار الله عز وجل كلها الخير. في هذه القصة أيضا عموما في قصة طالوت عليه السلام كما ستأتي بيان أن معنى الصدق مع الله عز وجل يظهر في عظيم الاستجابة لأوامر الله تعالى. فإذا قال الله تعالى لك وأقيموا الصلاة لابد أن تسارع في إقامة الصلاة، إذا قال الله تعالى كتب عليكم الصيام لابد أن تكون أول الصائمين، إذا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لابد أن تكون أول المستجيبين لهذه الأوامر. وهذا يظهر معدن الصدق بينك وبين الله عز وجل. قال تعالى استجيبوا لربكم كما بينا في المحاضرات السابقة في قصة البقرة، لما استجابوا لأمر الله تعالى خفف عنهم، لكن لما تلكأوا، لما تباطؤوا، لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. لذلك أقول استجيبوا لربكم. وهذا كله من بيان رحمة الله. ألم ترى، انظر، كلمات معدودة، كلمة يسيرة لكن فيها عظات وعبر، فلا بد أن نعتبر بما سيأتي في هذه القصة الكريمة إن شاء الله تعالى. فكونوا معنا، وأريد منكم أن تلتجئوا إلى رحمة الله. رحمة الله وسعة، التجئوا إليها، ارفعوا أكف الضراعة إلى الرحيم الذي لا يرد أحد. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل في ثلث الليل الآخر من الليل يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ وفي رواية: هل من مستشف فأشفيه؟ هذا هو الله، وهذا هو الخالق، وهذا هو الكريم، وهذا هو الرحيم، الرحمن الودود سبحانه جل في علاه. فالتجئوا إلى رحمة الله فبها النجاة. وتذكر دائما لما تسمع قول الله عز وجل ألم ترى لابد أن تتوقف، لأن هذا فيه عظة وعبرة لابد أن تعتبر بها. ألم تر إلى الذين خرجوا؟ من هؤلاء الذين خرجوا؟ ولماذا خرجوا؟ وما الفائدة من خروجهم؟ وهل هناك عقوبة لفعلهم؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.